بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 28 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن النوع قبل الأخير من أنواع التوابع وهو عطف النسق، والآن نتحدث عن النوع الأخير من أنواع التوابع وهو النوع الخامس البدل. البدل، والبدل خلاصته أن البدل أربعة أنواع. هناك البدل الأول، البدل المطابق، ويسمى البدل المباين، يسمى البدل كل من كل، يسمى بدل كل من كل، والثاني بدل بعض من كل، والثالث بدل الاشتمال، والرابع بدل البدل المباين. وإن شاء الله هذه الأنواع نأخذها بالتفصيل، وأيضا قبل هذه الأنواع نتكلم عن تعريف البدل من خلال، وأيضا شرح من خلال هذه الشرائح. نقول باب البدل تعريفه، قال هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قولنا التابع يخرج جميع المصطلحات النحوية مثل الفاعل لأنه ليس تابع، والمفعول به لأنه ليس تابع، والحال لأنه ليس تابع. إذن يخرج كل شيء ما عدا التوابع. كلمة التابع هنا قيد، أو نقول فصل في التعريفات، فصل يخرج غيره من مما سوى التوابع من أنواع التوابع. إذن هنا التوابع نعرف أنها تخرج الفاعل وغيره والمبتدأ والخبر لأنها ليست توابع. ثم قال المقصود بالحكم، المقصود بالحكم يخرج بقية أنواع التوابع، يخرج بقية أنواع التوابع. لماذا؟ لأن أنواع التوابع، لأن التوكيد وغيره من الأشياء هذه ليست مقصودة بالحكم، لأن النعت ليس مقصود بالحكم، والتوكيد اللفظي والتفكيد المعنوي ليس مقصود بالحكم، بل المقصود بالحكم هو المتبوع. لكن هنا البدل وهو التابع هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم. إذن هذا الآن فصل ثاني في التعريف. الفصل الأول التابع، الفصل الثاني المقصود بالحكم يخرج جميع أنواع التوابع إلا عطف النسق، إلا عطف النسق. ثم إذا قلت الفصل الثالث بلا واسطة، الفصل الثالث بلا واسطة يخرج عطف النسق، لأن عطف النسق مقصود بالحكم، مقصود بالحكم. إذا قلت جاء محمد وخالد، جاء محمد وخالد، فخالد هنا مقصود بالحكم، ولكنه بواسطة حرف العطف، ولكنه بواسطة حرف العطف. أما البدل إذا قلت جاء محمد أبوك، جاء محمد أبوك، فأبوك هنا عطف بدل، أبوك بدل، وهو أولا تابع، وثانيا مقصود بالحكم. جاء محمد أبوك، فأبوك مقصود بالحكم وهو المجيء، الحكم وهو المجيء. الأمر الثالث أنه مقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة حرف عطف. أما إذا قلت جاء محمد وخالد، فخالد هنا تابع ومقصود بالحكم، ولكنه مقصود بالحكم بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف. نعود مرة أخرى، هذا خلاصة شرح التعريف، ونشرحها الآن من هنا. نقول شرح التعريف، نقول قوله المقصود بالحكم يخرج جميع التوابع، يخرج جميع التوابع ما عدا عطف النسق. لماذا يخرجها؟ قال لأنها ليست هي المقصودة بالحكم. يعني عندنا النعت والتوكيد وعطف البيان، هذه التوابع ليست مقصودة بالحكم، بل المقصود بالحكم فيها هو المتبوع. إذا قلت جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم، فالمقصود بالحكم زيد، وإنما جئنا بالتابع وهو النعت الكريم زيادة توضيح. نحو جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، هنا الآن التابع توكيد، وهذا التابع ليس مقصودا بالحكم، المقصود بالحكم هو القوم، فالمقصود بحكم المجيء هم القوم، ولكن نحن جئنا بالتابع وهو التوكيد هنا من أجل التوكيد. إذا نقول المقصود بالحكم هنا القوم، وجاء التابع هنا وهو كلهم لتوكيد الحكم فقط، فهو ليس مقصودا بالحكم، بل المقصود بالحكم المتبوع، بخلاف البدل. البدل هو المقصود بالحكم وبلا واسطة أيضا. نقول ولو حدث هذا التابع، هذا التابع لو حدثنا يعني التوكيد لصحة الجملة، فيصح أن يقال جاء القوم، بخلاف البدل. البدل لا صح حذفه لأنه هو المقصود بالحكم لا المبدل منه. في طبعا هذا في الغالب قوله بلا واسطة. الآن شرح معنى بلا واسطة، نقول يخرج عطف النسق. بلا واسطة يخرج عطف، لماذا يخرج عطف النسق؟ قال لأنه مقصود بالحكم أيضا. عطف النسق جاء محمد وخالد، خالد هنا مقصود بالحكم وهو المجيء، لكنه ماذا؟ لكنه بواسطة حرف العطف. أما البدل فهو مقصود بالحكم بلا واسطة. نحو جاء زيد وخالد، نقول خالد، فخالد مقصود بالحكم هنا وهو المجيء، لكنه ماذا؟ لكن بواسطة حرف العطف الواو، لكن بواسطة حرف العطف الواو. أما البدل فإنه المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة. نحو أكلت الرغيف نصفه، فهنا الآن المقصود بالحكم هو البدل. الحقيقة المقصود بالحكم هو البدل وليس المبدل منه، وليس المبدل منه، وهو مقصود بالحكم بلا واسطة. تلاحظون لم يسبق بحرف عطف. نقول فنصفه هنا هو التابع المقصود بالحكم، لأن الحكم وهو الأكل وقع على نصف الرغيف لا الرغيف كله، يعني الأكل وقع على نصف الرغيف ولم يقع على الرغيف كله. قال وليس هناك واسطة بين التابع والمتبوع، ما في واسطة بين التابع والمتبوع، بين البدل والمبدل منه. ننتقل الآن إلى أقسام البدل، وعرفنا قبل قليل إنها أربعة أقسام، نوضحها الآن للشرائح. نقول البدل أربعة أقسام. القسم الأول بدل كل من كل، بدل كل من كل، أو البدل المطابق، أو البدل المطابق. تعرفه، قال هو بدل الشيء مما هو طبق معناه، بدل الشيء مما هو طبق معناه، يعني المساوي له في المعنى، يعني هو هو، لكن المسألة في اختلاف في اللفظ، اختلاف في اللفظ، ولا هو هو. مثاله قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فصراط هنا بدل كل من كل من صراط المستقيم، بدل كل من كل، فصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه. فهنا إذن صراط بدل من صراط المستقيم، وتلاحظون أنه مثل في الإعراب، يعني اهدنا الصراط، الصراط هنا مفعول ثاني، اهدنا اهدي فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، اهدنا أنت وناء مفعول به أول، والصراط مفعول به ثاني، صراط المستقيم، والمستقيم نعت للصراط منصوب على تنصب الفتحة، وصراط الذين، صراط هنا بدل كل من كل أو بدل مطابق من الصراط هنا. ونحو مررت بأخيك محمد، مررت بأخيك، فمحمد هنا بدل كل من كل من الأخ، لأن أخيك هو محمد ومحمد هو أخيك، مطابقة هنا، هنا المطابقة بين البدل والمبدل من في كل شيء. ولهذه، ولأجل المطابقة التامة بينهما، بين البدل والمبدل منه، لا يشترط في البدل الضمير، لاحظوا انتبهوا لهذا، لا يشترط أن يكون في البدل ضمير يعود على المبدل منه. هذا الآن البدل هنا لا يشترط أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه. لماذا؟ قال العلماء للمطابقة التامة بينهما. القسم الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وتعريفه قال ما كان البدل جزءا من المبدل منه، يعني يكون البدل وهو الثاني جزء، جزء من المبدل منه. نحو قمت الليلة ثلثه، قمت الليلة ثلثه، الليل هنا ظرف، يعني ظرف زمان منصوب، وثلثه هنا بدل من الليل منصوب علامة نصبه الفتح، يعني قمت في الليل، قمت في الليل. هنا ثلث بدل بعض من كل، لأن الثلث بعض، بعض الليل، بعض الليل، وهو مضاف لها مضاف إليه. وتلحظون أن بدل بعض من كل يشترط فيه أن يتصل بضمير، البدل أن يتصل بضمير عائدا على المبدل منه. ومنه قول الله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير من، فكثير هنا بدل بعض من كل، من واو الجماعة ثم عمو، عمو من واو الجماعة كل، ثم ماذا؟ كثير بدل من هذا الكل، بعض هذا كثير بعض من هذا الكل وهو واو الجماعة، ثم عمو وصمو كثير منهم. فتلاحظون أنه مرفوع ترفع الضمة لأن الضمير هنا في محل رفع، لأن المبدل من هنا في محل رفع. نقول كثير بدل من واو الجماعة في قوله عمو، وهو بدل بعض من كل. قال ويشترط في بدل بعض من كل أن يكون متصلا بضمير راجع إلى المبدل منه، وهذا الضمير إما أن يكون مصرحا بذكره، يكون الضمير إما يكون مصرحا بذكره كما في الأمثلة السابقة، هنا تجدون الهاء مصرح بذكرها، وهنا كثير منهم، فالهاء هذه ضمير اتصل بالمبدل بالبدل وهو عائد على المبدل منه وهو واو الجماعة، وهذا الضمير إما أن يكون مصرحا بذكره كما في الأمثلة السابقة، وهو الأصل، الأصل أن يصرح بذكر الضمير. قال وإما أن يكون مقدرا، إما أن يكون مقدرا نحو قول الله تعالى ولله حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع هنا، من استطاع بدل بعض من كل من الناس، ولله على الناس، فالناس هنا كل، ثم جاء بالبدل من استطاع، فهو بدل بعض من كل. وتلحظون هذا الآن البدل اتصل بضمير، لكن هذا الضمير مقدر ليس ظاهر، يعني والتقدير من استطاع منهم، من استطاع منهم، نقول من استطاع بدل بعض من كل من الناس، والشاهد هنا أن الضمير في البدل مقدر، أن الضمير في البدل مقدر، والتقدير من استطاع منهم، من استطاع منهم. قال يشترط في بدل بعض من كل، ماذا يشترط؟ قال أن يكون متصلا بضمير راجع إلى المبدل منه كما ذكرنا لكم قبل قليل. طيب الآن الشريحة الأولى يعني هي نفسها الآن هنا، تقول هذا الضمير إما أن يكون مصرحا بذكره كما في الأمثلة السابقة، وإما أن يكون مقدرا نحو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه هنا يقول بدل بعض من كل من الناس، من الناس، والشاهد هنا أن الضمير في البدل مقدر، الضمير في البدل مقدر، عدنا كلام السابق، والتقدير من استطاع منهم، من استطاع منهم. القسم الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، والكلام وتحدث العلماء عن بدل الاشتمال حديث كثير وطويل في تعريفه وفي ضابطه وفي كذا، لكن يعني الإحاطة بما ذكره العلماء وخلافاتهم وما أوردوه من إشكالات فيه لا يعنينا كثيرا. الأمر الذي يعنينا هو ما سنعرضه الآن، وهو خلاصة رأي ابن هشام صاحب قول صاحب كتاب أوضح المسالك. فنقول القسم الثالث بدل الاشتمال، نقول تعرفه، نقول بدل شيء من شيء يشتمل عامل المبدل منه على معنى البدل، بدل شيء من شيء يشتمل عامل المبدل منه على معنى البدل. نوضح هذا الآن، مثال له قول الله تعالى يسألونك عن الشهر، عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، هنا قتال الآن هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال، بدل اشتمال من الشهر الحرام. لماذا؟ قالوا هنا بدل شيء من شيء، فقتال بدل من الشهر الحرام. قال يشتمل عامل المبدل منه، أين عامل المبدل منه؟ عن هذا المبدل منه الآن شهري، الشهر هنا يسألونك عن، متعلقة بيسألونك، عن المتعلقة بيسألونك، نقول العامل عن المتعلقة بيسألون، مشتمل على البدل قتال، يعني يسألونك كأنه قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. فإذا تلاحظون أن عامل المبدل منه مشتمل على البدل، مشتمل على البدل قتال بطريق الحقيقة، بطريق الحقيقة، يعني هو في الحقيقة السؤال عن القتال في الشهر الحرام، هذه في الحقيقة ليس السؤال عن الشهر الحرام، وإنما هم يسألون عن حكم القتال في الشهر الحرام. فإذا البدل هو المسؤول عنه في الحقيقة، البدل والمبدل منه هو المشتمل عليه العامل بطريق المجاز، بطريق المجاز للعلاقة بين القتال والشهر الحرام، في علاقة هنا. إذن الشهر الحرام هنا مجاز، السؤال عن الشهر الحرام مجاز، والسؤال عن القتال فيه حقيقة. الذي جعل هذا المجاز سائغا قالوا للعلاقة، لأن القتال ليس في أي شهر وإنما في الشهر الحرام. فهنا نقول إذن نقول العامل عن المتعلقة بيسألون، يعني عن هذه متعلقة في المعنى بالفعل يسألون، فالمشتمل على البدل قتال بطريق الحقيقة، وعلى المبدل منها الشهر الحرام بطريق المجاز، لأن بين الحقيقة والمجاز علاقة، واضح هذا العلاقة، لأن القتال كان في الشهر الحرام. قال ويشترط فيه أي في بدل الاشتمال أن يكون متصلا بضمير يرجع إلى المبدل من، فهنا الآن قتال فيه، فهنا الآن البدل كسر به ضمير، هذا الضمير عائد على المبدل منه، فهي فيه الهاء راجعة إلى المبدل منه وهو الشهر الحرام. قال وهذا الضمير إما أن يكون مصرحا بذكره كما سبق، وإما أن يكون مقدرا نحو قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، قتل أصحاب الأخدود النار. لاحظ الآن النار هنا، النار بدل اشتمال من الأخدود، بدل اشتمال من الأخدود، لأن الآن المقتول حقيقة ننتبه هنا الآن قتل أصحاب النار، حقيقة أن المقتول أصحاب النار وليس أصحاب الأخدود، ولكن بينهما علاقة، بين البدل والمبدل منه علاقة. لماذا؟ لأن هذه النار كانت مكانها في الأخدود، كان مكانها، إذن هم هؤلاء هم حقيقة أنهم أصحاب النار وليسوا أصحاب الأخدود، أصحاب النار، قتل أصحاب النار. وهنا الآن إذن نقول هنا هذا يسمى بدل اشتمال، لو طبقنا التعريف بدل شيء من شيء، يشتمل عامل المبدل منه على معنى البدل، فهنا الآن بدلنا شيء من شيء، وهذا العامل وهو أصحاب الأخدود هنا المبدل منه الذي عمل به هو أصحاب، أصحاب المضاف، المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، عمل يعني اشتمل على المبدل منه بطريق المجاز، أصحاب هنا اشتمل على المبدل منه بطريق المجاز، واشتمل على البدل بطريق الحقيقة، بطريق الحقيقة، لأن في الحقيقة قتل أصحاب النار، لأن النار هي فعلا هي سبب القتل، هي سبب القتل لا الأخدود، هذا يتنبه له. فالنار بدل والأخدود مبدل منه، والأخدود مبدل منه. قال والضمير العائد محذوف، الشاهد هنا أن الضمير العائد محذوف، والتقدير النار فيه، قتل أصحاب الأخدود النار فيه، يعني عائدة إلى من؟ إلى أصحاب، أو في عائدة إلى الأخدود، آسف، عائدة إلى الأخدود وهو المبدل منه، عائدة إلى الأخدود وهو المبدل منه. هذا هو القسم الثالث. ننتقل الآن إلى القسم الرابع. قال البدل المباين، البدل المباين هو البدل المغاير، المغاير يعني أنه لا علاقة ولا صلة بين البدل والمبدل منه نهائيا، ليس هناك أي علاقة بينهما، ولهذا لأنه لا، لأن بينهم انفصال تام، لا يشترط أن يتصل، لا يشترط أن يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه. إذن عندنا أنواع البدل أربعة، البدل المطابق أو بدل كل من كل، هذا لا يشترط في البدل ضمير يعود على المبدل منه. لماذا؟ للاتصال التام بينهما، للاتصال التام بينهما لا يحتاج معه إلى ضمير. النوع الثاني بدل بعض من كل، لأن بين البدل والمبدل منه مسافة فرق، احتجنا إلى ضمير يربط بين البدل والمبدل منه. كذلك بدل الاشتمال، لأن بين البدل والمبدل منه مسافة وصلة وقرابة، احتجنا إلى هذا الضمير من أجل تعزيز هذه القرابة والوصل بينهما. الرابع بدل البدل المباين وهو المغاير، هذا لا يحتاج إلى ضمير لأنه ليس هناك أي علاقة وأي صلة بين البدل والمبدل منه، فلذلك لا يحتاج إلى الضمير في ذلك. نقول هنا البدل المباين. والبدل المباين تعريفه قال هو البدل المغاير والمخالف للمبدل منه، يعني أن الثاني مخالف ومغاير للمبدل منه وهو الأول. قال وهو ثلاثة أنواع، البدل المباين ثلاثة أنواع. النوع الأول بدل الغلط، وبدل الغلط هو هنا وهو إذا كان المبدل منه غير مقصود البتة. يعني بدل الغلط ما هو بدل الغلط؟ قال وهو إذا كان المبدل منه وهو الأول غير مقصود البتة ولكن سبق إليه اللسان غلطا، سبق إليه اللسان غلطا يعني زلت لسان الإنسان ما يريد نطق المبدل منه، ما يريد نطق المبدل منه ولكن سبق إليه اللسان خطأ من غير قصد. مثاله نوضح أكثر، إذا قلت مثلا شخص يتكلم فقال جدة الرياض عاصمة المملكة، تأملوا المثال جدة الرياض عاصمة المملكة. هنا الآن واضح أن الرياض بدل، بدل غلط من جدة، فجدة هنا جاءت وليست مقصودة، وقعت في الكلام وليست مقصودة البتة، ولكن خرجت من اللسان سهوا وخطأ. فلما فالإنسان استدرك الغلط هذا بأن جاء بالبدل، استدرك الغلط هذا بأن جاء بالبدل، إذن هذا البدل يسمى بدل غلط، بدل من غلط، بدل من غلط وقع في الكلام، فهنا هذا هو بدل. إذن بدل الغلط مرده واقع إلى اللسان، فالمبدل من غير مقصود البتة ولكن اللسان زلت لسان، فأردنا أن نصحح هذا الخطأ بأن نأتي باللفظ الصحيح فهو المبدل منه. كما يقال عندنا الآن يقول بدل فاقد، عندنا بدل فاقد يعني شيء فقد وهذا بدل الآن. كذلك هنا الرياض بدل غلط يعني بدل شيء وقع خطأ، شيء وقع خطأ. النوع الثاني بدل النسيان، قال وهو إذا كان المبدل منه مقصودا، النسيان الآن قال إذا كان المبدل منه مقصودا ثم تبين بعد ذكره في الكلام فساد القصد. يعني هذا البدل لم تبدل النسيان راجع إلى العقل، يعني الخطأ راجع فيه إلى العقل النسيان. تعرفون الإنسان قد يتكلم بكلام وهو يتكلم قاصده يقصده، لكن تبين له وتذكر أثناء الكلام أن هذا غير صحيح فيأتي بالبدل من أجل تصحيح ما وقع بسبب النسيان، من أجل تصحيح ما وقع بسبب النسيان، فيسمى هذا بدل نسيان، بدل نسيان. النوع الثالث من أنواع بدل البدل المباين بدل الإضراب، بدل الإضراب. وبدل الإضراب هو قال إذا كان كل واحد من البدل والمبدل منه مقصودا قصدا صحيحا، يعني كل واحد البدل والمبدل منه مقصود وأيضا قصد صحيح، ليس نسيان، لا قصد صحيح، هو ذاكر المتكلم ذاكر ويعرف أنه مقصود وكان هذا القصد قصد صحيح في الكلام، لكن المتكلم بدل رأيه، لكن المتكلم غير قصده بذلك فأضرب عن الأول، ذلك سمي إضراب، فأضرب عن الأول وتركه وقصد الثاني، وقصد الثاني، فهذا يسمى بدل إضراب. قال وهذه الأنواع الثلاثة يمكن أن يصدق عليها مثال واحد، هذه الأنواع الثلاثة يمكن أن يصدق عليها مثال واحد. إن شاء الله نأتي في الحلقة القادمة إلى هذا المثال ونضع له مزيد من الشرح والتعليق. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.